سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. كان الهوى يحكي معي بطل حكي للهوى. سلم عليها سلم عليها سلم عليها يا هوى. سلم عليها وانحي برمش عينيها قاتلني. سلم عليها وانحني برمش عينيها قاتلني. لا تنكر الماضي الهني وايام عشناها سوا. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. سلم عليها يا هوى واحكي لها قلبي هوى. يا الهوى يحكي معي سلم عليها لهجتي غني لها من مهجتي. سلم عليها بلهجتي غني لها من مهجتي. سنة حياتي وبهجتي بكتابها قلبي انطوى. سلم عليها عليها سلم عليها عليها سلم عليها يا هوى. عليها سلم عليها عليها سلم عليها.